بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك نجاحكم ودخولكم سنة رابعة. هتبدأوا تدخلوا المستشفى كأطباء، تعلموا من زمايلكم اللي أكبر منكم، وتقروا تجتهدوا وتعلموا نفسكم، وبعدين انتوا اللي هتعلموا زمايلنا الأصغر مننا بإذن الله. سنة رابعة سنة دراسية زيها زي أي سنة تانية، مهيش سهلة زي ما الناس متخيلة. مطلوب فيها المذاكرة والاجتهاد من أول يوم في السنة. العلوم اللي هتحصلوها فيها مهمة ومفيدة. عندكم 4 مواد: الرمد، الأنف والأذن، الطب الشرعي، وطب المجتمع. الأنف والأذن مادة لذيذة وبسيطة جدا وسهلة، سهل جدا إنك تلمها. الطب الشرعي سهل جدا برضو انك تذاكرها وتفهمها، يمكن الجزء المعقد الوحيد اللي فيها اللي هو السموم توكسيكولوجي. ياريت تهتم بالتوكسيكولوجي شوية. اما طب المجتمع فهو يمكن هو المادة الكبيسة بتاعت سنة رابعة، مش كلكم هتحبوها. مادة بتتكلم عن حاجات كتير جدا، عن الصحة العامة، عن المجتمع، صحة المجتمع ككل. في جزئين في طب المجتمع عايزكم تحطوهم في دماغكم: الإبيديميولوجي والاستاتستكس. إبيديميولوجي وستاتستكس، الجزئين دولت هتحتاجهم في أي ماستر هتسجل فيه بوست جراديوت، في أي دبلومة هتحتاجهم، في أي معادلة أو زمالة أجنبية تحب تدخل الامتحان بتاعها. اما الرمد اللي هو موضوعنا الاساسي، سهل جدا انك تحفظه، ولو حفظته ليلة الامتحان هيبقى الوقت كافي، وهتدخل وهتجيب تقدير كويس كمان. لكن انا عايزكم تفهموا الرمد فيه شوية اسماء لاتينية معقدة، بس طبعا مش هتبقى معقدة زي الباراسيتولوجي. رمد محتاج ان هو يتفهم، ومش هتفهمه الا اذا حبيت الرمد. من يوم بدأت اشرح رمد وانا بحاول احبب اللي حواليا فيه، عايز اخلي الرمد متعة بالنسبة للي بيدرسه. عملت منتدى على النت، عملت بلوج، وعملت جروب على الفيسبوك وعلى الياهو، وسميتهم كلهم Ophthalmology is joy، الرمد متعة. عايز اخلي الناس تستمتع وهي بتذاكر الرمد، وعشان كده عملت التسجيل ده. بحاول اقربك من الرمد وبحاول احببك فيه. سهل زي ما قلت لك انك تحفظ منهج الرمد، سهل انك تجيب امتياز في المادة، بس صعب انك تفهمها، صعب انك تستفيد بيها الا اذا فهمتها. الرمد ما هوش مهم علشان دكاترة العيون بس، الرمد مهم جدا للبطنة، للجراحة، مهم لدكاترة التخدير والاطفال، دكاترة الطوارئ، ومهم لشغلك كممارس عام. في قصة دايما بحكيها قبل ما اشرح منهج الرمد. من حوالي 80 سنة كان في مستشفى في كندا، كانت مستشفى كبيرة ومشهورة جدا، ومش اي طبيب يعرف يشتغل فيها، كانت محتاجة شهادات معينة وخبرة معينة. في يوم المستشفى ديت نشرت اعلان في الجرايد طلبة طبيب بطنة، طبعا اتقدم لهم بالعشرات. قعدوا يفحصوا السي في بتاع كل طبيب، واستقر رأيهم في الاخر ان في 3 اطباء بس هما اللي يصلحهم انهم يشغلوا الوظيفة دي، بس معرفوش يختاروا ما بينهم عن طريق السي في بتاعت كل واحد. فقرروا انهم يعملوا لهم اختبار عملي، هيجيبوا لكل طبيب حالة مريض قدامه ويكشف عليه ويشخصه. لحد هنا قصة عادية جدا، بتحصل في كل مكان في العالم كل يوم تقريبا. لكن الغريب في القصة ديت هو اسلوب الاختبار. كل طبيب كان له حالة واحدة، مريض واحد هيكشف عليه ويشخصه، بس هتكشف على مريضك من خلال حاجز، حاجز فيه فتحة بوصة في بوصة. هتختار جزء من جسم البني آدم دوت وتسلط عليها الفتحة، مش هتغير الفتحة ديت من على الجزء ده أبدا. من حقك انك تطلب اي انفستيجيشنز في خلال بوصة في بوصة اللي انت اخترتها، من حقك انك تطلب اي مساعدة من اي زميل ليك، او حتى انك تختار تكست بوك انك تقرا منه وان هو يساعدك. طبعا بما اننا بنتكلم عن الرمد، فالطبيب اللي فاز بالوظيفة كان هو اللي اختار ان البوصة المربعة بتاعته تبقى عين البيشنت اللي قدامه. بيقولوا على العين هي the most important square inch in your body, the most important, the most valuable and the most informative square inch in your body. العين متصلة بكل جزء في جسمك، اي حاجة في جسم الانسان لازم تبان في العين. البطنة السنة الجاية باذن الله، في اي ديزيز في البطنة هتاخد كلينيكال بيكتشر فيها سيمتومز وفيها ساينز، والساينز فيها عنوانين جنرال ساينز ولوكال ساينز. والجنرال ساينز اول عنوان فيها اوكيولار ساينز، المرض ده يبان في العين ازاي، ايه هي الفيزيكال ساينز اللي هتشوفها في عين البني ادم اللي عنده مرض في القلب او اللي عنده مرض في الشرايين. طيب ادينا مثال، لا ده انا هديكم امثلة كتير. العين مثلا متوصلة بالنيرفوس سيستم، العين متوصلة بالنيرفوس سيستم، انت عندك 12 كرينيال نيرفز، منهم 7 متوصلين بالعين. عندك كرينيال نيرف نمرة 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 7 كرينيال نيرفز are connected to your eye. تقدر تعمل لهم كلهم evaluation عن طريق العين بوصة في بوصة. Your eye is connected to the sympathetic nervous system. Your eye is connected to the parasympathetic nervous system. العين متوصلة للبرين ستيم. تقدر تعمل examination أو evaluation للبرين ستيم عن طريق العين، برضو البوصة في بوصة بتاعتنا. طيب واحد يسألني يقول لي في دكتور من التلاتة كانت الحالة بتاعته برين تيومر، في تيومر في البرين، ده هيشوفها ازاي، هيبان على العيان ده ايه؟ هقول لك العيان دوت عنده حاجة اسمها الاوبتيك نيرف، العصب البصري رقم 2. الاوبتيك نيرف ده بياخد الاشارات البصرية من شبكية العين يوصلها للفيجوال سنتر في الاوكسيبيتال لوب. اول لما بيخرج من الاوربت بيبقى له ريليشن مع البيتيوتري جلاند، لو في تيومر في البيتيوتري، بيتيوتري ادينوما مثلا، هتبان. بعد كده الفيجوال باثوي ده بيعدي على التيمبرال لوب، بيعدي على البارايتال لوب، بيعدي على الاوكسيبيتال لوب اللي هو فيه الفيجوال سنتر اساسا. اي تيومر او اي ليجن في اي لوب من دولت هيبان لي على العين. هفحص العين، هفحص الاوبتيك نيرف، هفحص الفيلد اوف فيجن بتاعه، هفحص بيه الاوفثالموسكوب جهاز قاع العين بتاعي، هفحص قاع العين هشوف فيه changes معينة، حاجة بسميها بابليديما تظهر فيه الاوبتيك ديسك. طبعا الكلام ده كله هناخده فيه شابتر في المنهج اسمه نيورو اوفثالمولوجي. في لوب انا ما قلتوش، في الفرونتال لوب، الفيجوال باثوي ما بيمشيش في الفرونتال لوب. معنى كده ان العين مش هقدر اعمل بيها ايفالويشن للفرونتال لوب، لا مش كده، ده انا قلت لك the most valuable and informative square inch in your body. حتى الفرونتال لوب، الفرونتال لوب فيه اريا اسمها اريا 8، اريا 8 ديت مسؤولة عن الفلانتري كونجوجيت اي موفمنت، تخلي عينيك الاثنين يتحركوا سوا ناحية الشمال مثلا. لو في ليجن في الفرونتال لوب برضو هيبان لي على حركة العين. بعد كده في لستة كبيرة قوي من الحاجات اللي بتبص على عين العيان فيها. عندك في الهيد انجرز، هتاخد في الطب الشرعي، هتاخد شابتر اسمه الهيد انجرز وهتعرف انه بيأثر على العين. عندك حاجة اسمها lateralization science، عندك دكتور الطوارئ ودكتور الجراحة العامة في اسم الطوارئ لازم انه يبص على العين في اي هيد انجري. ناس بتوع الحميات اللي بيشتغلوا في المننجايتس، اللي بيجي لهم حالات سيفلس. كمان الفاسكولار سيستم، في الفاسكولار سيستم في حاجات كتير جدا ممكن تأثر لي على العين. كافيرنس ساينس ثرومبوزس، كاروتيد كافيرنس فيستولا، سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس، بدل ما هو ندخل في الحاجات بتاعت القلب، وامراض البلاد فيسلز عموما زي حاجه زي البيري ارترايتس نودوزا. وهنا انا احب اقول لك على حاجه، البلاد فيسلز في جسم الانسان كلها ما تقدرش تشوفها متغطيه بالسكين او بميوكس ميمبرين الا البلاد فيسلز اللي في العين. تقدر تشوف البلاد فيسلز دايركت فيجواليزيشن اوف ذا ريتينال بلاد فيسلز، تشوف الارتري، تشوف الفين، تشوف الارتريولز وتشوف الفينيولز، تشوفهم قدامك وتشوف البلسيشنز بتاعتهم. هي البلاد فيسلز الوحيده اللي تقدر تشوفها دايركتلي هي البلاد فيسلز بتاعت الريتنا بتاعت العين. عندك كمان الهيماتولوجيكال ديزيزز، امراض الدم بتاثر على عين العيان. عندك السيكل سيل انيميا، عندك الانيمياز بتاثر على العين، عندك الهيماتولوجيكال مالجنسيز، الليمفوما، الليوكيميا، كل ده بيأثر على العين. ميتابوليك ديس اوردرز كلها بتأثر على العين. كمثال عليها هناخد في شابتر اسمه الكريستالين لينس، هناخد المرض الوحيد تقريبا اللي هو علينا اللي هو الكاتاركت، هو ده الشابتر كله تقريبا. الكاتاركت ديت ممكن تيجي في العيال الصغيرة كنتيجة او ككومبليكيشن لميتابوليك ديزيز اسمه جالاكتوزيميا. جالاكتوزيميا ده ميتابوليك ديزيز بيبقى فيه ايرور اوف ميتابوليزم اوف جالاكتوز. ايه فايده ان انا ابقى عارف الجالاكتوزيميا والكلام دوت؟ فايدته اللي بيجيله كاتاركت ده بيبقى بلايند، لازم يعمل عمليه عشان خاطر يشوف تاني. طب لو انا عرفت ان العيل ده عنده جالاكتوزيميا وعالجت الجالاكتوزيميا، هيجيله كاتاركت؟ هيبقى بلايند؟ هحتاج اعمل له عمليه؟ لا طبعا. ده مثال على الميتابوليك ديزيزز اللي بتأثر على الاي. الانفكشنز بتأثر على الاي، السيفلس، التي بي، الماتيرنال روبيلا بتأثر على العين بتاعت الفيتس. ماتيرنال روبيلا هناخدها برضو في الشابتر بتاع الكريستالين لينس. هنعرف ان في حاجة اسمها كونجينيتال كاتاركت. كاتاركت اقدر اشخصها يا اما ات بيرث والعيل بيتولد، يا اما shortly after birth. لو في ام جات لها infection بالروبيلا، العيل بتاعها هينزل عنده cataract، نوع من انواع congenital cataract. هقول لكم في الشابتر بتاع crystalline lens ان اسمه total cataract. في عندي congenital cataract انواع كتير، حاجة اسمها مثلا zonular congenital cataract، دي في حتة في اللينس حتة اوبيك وحتة سليمة، حتة بايظة وحتة سليمة. انما التوتال كاتاركت من اسمها اللينس كلها بايظة. مشكلة العيل ده هوت مشكلة تانية، مش ان اللينس كلها بايظة وبس، لا ده مشكلة تانية كمان. العيل دوت ما اقدرش اعمل له العملية فورا، ده انا لازم استنى سنتين. ليه؟ لان الفيروس لسه نايم جوه اللينس، فلو فتحت اللينس الفيروس هيطلع على العين ويعمل لي التهابات في العين. عندي حاجات تانية برضو بتأثر على العين، عندي الميوكو كوتينيوس ابنورماليتيز، عندي الديزيزز بتاعت الروماتولوجي اللي احنا قلنا مثال عليها من شوية في الفاسكولار سيستم، قلنا البيري ارترايتس نودوزا. هتاخده برضو في الطب الشرعي في التوكسيكولوجي، هتاخده في الكلينيكال بيكتشر بتاعت اي توكسن او اي بويزن. في معظمهم هتلاقي فيه اوكولار ساينز بيأثر على العين. مش توكسيكولوجي وبس، خدته في الفارما السنة اللي فاتت، اخدتهم ادوية كتير قوي كانت بتأثر على العين او بتعمل complications في العين، وفي أدوية اكتر منها ما اتقالتش في الفارما، وفي complications اكتر من اللي انتوا عرفتوها في الفارما. في هنا مثالين. المثال الاولاني دواء اسمه الامايودارون، ده كان بيستعمل في الكاردياك ديسريزمياز. كاردياك ديسريزميا، واحد هياخد امايودارون، الشخص ده غالبا هيمشي عليه فترة طويلة ان ما كانش طول عمره. اللي عنده امايودارون دهوت بيجيله حاجة اسمها كورنيال ديبوزيتس، تجيله حاجات بيضة كده تبدأ تترشق على الكورنيا، تبدأ تقلل له الفيجن بتاعه، يبدأ نظره يخس، بتأثر على الريتنا، بتعمل لي الريتينوباثي. في دواء تاني، في حاجة اسمها كلوروكين. كلوروكين دوت كان بيستخدم في التريتمنت والبروفلاكسس بتاع الملاريا. كلوروكين اللي كان بيستخدمه لمدة طويلة كان بيجيله حاجة اسمها كلوروكين ريتينوباثي. كان بيخف بعدها بفترة، بياخد فترة طويلة جدا برضو ما بيخفش، ما بيرجعش زي الاول. يعني مش بس البويزنز او السموم هي اللي بتعمل لي افكت على الاي، ده كمان الدراجز. انا طولت في القصة، قصة طويلة والامثلة اللي عليها اطول، ولو اني ما قلتش ولا حتى 1% من اللي انا كنت عايز اقوله، يمكن انتم مش مهتمين قوي بالقصة ديت ولا باهمية الرمد بالنسبة للطب عموما، بس انا متأكد ان كلكم مهتمين انكم تجيبوا تقدير كويس. ولو في مادة في كليتنا حد بيجيب فيها الفول مارك يبقى الرمد هو اولى مادة. بالمناسبة كلمة رمد لفظ غلط، غلط اننا نستعملها علشان نوصف بيها العلم اللي بيهتم بدراسة طب وجراحة العيون. كلمة رمد معناها التهاب العين. الصح اني اقول على العلم ده طب وجراحة العيون مش الرمد، لان الرمد جزء من الامراض اللي بيدرسها العلم ده. طب وجراحة العيون من الاسم بهتم بشقين، بهتم بشوية امراض هعالجها بقطرة ومرهم وادوية، وامراض تانية هاخد العيان في ايدي وادخل بيه اوضة العمليات واعمل له عملية. في عندي ميديكال اوفثالمولوجي وسيرجيكال اوفثالمولوجي. لازم دكتور العيون يبقى عارف الجزئين كويس قوي، يعرف يعالج بالادوية ويعرف يعالج بالجراحة. عموما احنا بنقول على طب وجراحة العيون الرمد للتسهيل بس. طب العيون معروف من زمان، من زمان قوي، من ايام الفراعنة والاغريق، مرسوم على جدران المعابد وعلى المقابر، وفي برديات كتير من البرديات بتاعة الفراعنة بتوضح تشريح اجزاء العين، وفيها كمان وصف دقيق لبعض الامراض، وفيها وصف العلاج بعض الامراض كمان. كان الفراعنة مثلا كانوا عارفين التراكوما كويس قوي، كانوا وصفين الكلينيكال بيكتشر بتاعتها والكمبليكيشنز بتاعتها والتريتمنت بتاعها بكل تفصيل. الفراعنة كمان كانوا بيعالجوا المية البيضة، كانوا بيعالجوا الكاتراكت، ومرسومة الطريقة اللي كانوا بيعالجوها بها دي جراحة، اكتر جراحة performed worldwide في العالم كله، اكتر جراحة بتتعمل يوميا هي عمليات المية البيضة. الفراعنة كانوا عارفين يعالجوها ازاي. بعد كده جه العرب. على فكرة طب العيون الحديث اصله هو العلماء العرب. كان العرب في البداية، في بدايتهم، بيعتمدوا في علم الطب وجراحة العيون بالذات، بيعتمدوا على شوية خرافات، شوية تخمينات. يعني مثلا كانوا بيعتقدوا ان العين ديت جواها سائل، علشان البني ادم دوت يشوف لازم السائل دوت يتنقل للمخ عن طريق انبوبة. دي كانت فكرتهم عن الفيجن. في خرافات تانية زي مثلا الكاتركت، المية البيضة. طبعا المية البيضة الموست كومن فورم بتاعتها اللي هي السينايل كاتاركت. السينايل كاتاركت ديت بتحصل فوق 60 سنة ولونها بيبقى ابيض. هنعرف ان في حاجة اسمها كورتيكال وحاجة اسمها نيوكليور. كورتيكال دي بيبقى لونها ابيض. فهما لان السينايل كاتاركت كانت بتحصل فوق 60 سنة كان بيبقى الشخص ده بدأ يحصل له ديمنشيا، بدأت قواه العقلية تقل، بدأ ينسى، بدأ كلامه يبقى تقيل شوية. فهم ظنوا ان الشخص اللي قواه العقلية بتقل دوت ده ربنا بيبقى غضبان عليه، فبيحول له مخه لسائل. بس لما الشخص دوت ربنا بيغضب عليه قوي السائل ده بيزيد جدا وبيبدأ يقع من مخه على عينيه، فسموها بالعربي نزول الماء. ومكتوبة كده بلغة عربية بحروف لاتينية في أكبر تكست بوك للرمض، مكتوب كانوا بيسموا العرب كانوا بيسموها نزول الماء. نزول الماء، كلمة نزول الماء دي هي السبب ان المية البيضة تسمت كاتركت. لما جه الغرب يترجمهم العلوم العربية كانوا عايزين يحرفهم شوية في السياق بتاع الكلام، فهما بيترجمهم قالك العرب بيسموا المية البيضة ديت نزول الماء، بيقولك دي بتنزل من فوق من البرين لتحت على العين. قالك اه ده تبقى شبه الشلال، احنا نسميها الشلال، نسميها كاتركت. كاتركت بالانجليزي يعني شلال. والدليل على كده ده بالنسبة لهم طبعا ان المية بتاعت الشلال بيبقى لونها ابيض، والكاتركت معظم حالات الكاتركت كورتيكال يعني لونها ابيض. العرب ما كانش علمهم مجرد تخاريف او تخمينات وبس، لا، بعد كده بشوية بدأوا يتنقلوا لمرحلة متقدمة جدا، برز منهم علماء كبار قوي في المجال دوت، ووصلوا لتفسيرات لحد النهاردة هي اساس موضوعات كتير في الفرع ده من العلوم. يعني مثلا عالم زي ابن الهيثم ألف كتاب سماه المناظر. كتاب المناظر دوت هو اساس علم البصريات لحد النهاردة، اساس علم الاوبتكس لحد النهاردة. عالم تاني زي حنين ابن اسحاق، الراجل دوت ترجم اكتر من 120 كتاب. الراجل ده ترجم كتب طبية كتير جدا، وألف كتاب في الرمض كان وصف فيه اكتر من 70 مرض من امراض العيون، وصف دقيق جدا. والتريتمنت كمان كان وصف التريتمنت، وكان تريتمنت افكتيف جدا بالنسبة للوقت دوت، من بالنسبة للوقت ده.